الشيخ صاحب السؤال الأول يعني أنا ريت مضمونه بس هو يريد أن نقرأه كله. نعم. لو افترضنا أن الأعداء استولوا على أحد بلاد المسلمين وحاول أهل هذه البلد مجاهدتهم ولم يتمكنوا وطلبوا العون من إخوانهم المسلمين في البلاد الأخرى، فهل يجب على المسلمين نصرتهم؟ وإذا كان أحد الناس لديه والدة ويجد من يعولها غيره ويقوم بشؤونها، ولكن لأن الأمة تخاف دائما على ابنها لا سيما في أيامنا هذه حيث ضعف الإيمان، فهل له أن يذهب إلى الجهاد بدون موافقتها أم لا، سيما أنه في بلد يتعرض إلى المنكر ولا يستطيع تغييره؟ هذا السؤال كله. إذا هجم العدو على البلد وأهلها لا يستطيع الدفاع وجب أن يعانوا على الأقرب منهم فالأقرب، وجب أن يعانوا على طرف العدو، فإن كان من يليهم يكفي وإلا وجب على البعيد أيضا أن يساعدهم حتى تحصل الكفاية لرد العدو ودفعه عن المسلمين. وإذا هجم على البلد اللي فيها الأم فيها ولدها جاهد مع الناس في البلد التي هجم عليه فيها، أما إذا كان في بلد غيرها فالجهاد في أمة أولى مقدم على ظاهر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المسلمون فعليهم أن يجاهدوا مع البلد المهجوم عليهم إذا كانت القوة الموجودة في البلد أو ما يقاربها لا تكفي، وجب على الباقين أن يساعدوا حتى تحصل كفاية. حتى لو كان المسلمين شيء واحد، حتى لو كان هناك من يعول أمه غيره ولو ظاهر النصوص ولو إنه ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم هناك أحد يعول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.